فأنا طالبة متخرجة من كلية العلوم الإدارية قسم اقتصاد، ونظرا لأن البنوك هي مجال تخصصي فأنا أريد أن أعمل بها لفترة بسيطة جدا حتى أكتسب منها الخبرة، وذلك لأنها تطبيق عملي لدراسة النظرية. هذا لأنني قد تقدمت للالتحاق بعمل في مجالات أخرى فلم يتيسر لي ذلك، فما الحكم في العمل بالبنك لفترة بسيطة للخبرة؟ لا يجوز العمل بالبنك مطلقا ولا ساعة واحدة، يجب الحذر والمعاونة الباطل. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وعليك أن تعمل في محيط النساء، في محيط النساء فقط، في أي عمل النساء ولو ممرضة خير لك من البيت. المقصود أنك أن تعمل في محيط النساء فيما ينفع الناس، وإلا زم البيت واجتهدي في مصالح البيت والأولاد والزوج والحمد لله.